يقول أحسن الله لكم: بالنسبة لإنكار المنكر من شخص يتكلم عن ذات الله وينكر وجود الله وأن الخلق خلق أو خلق ومعدوم بسبب قوانين أرضية ورياضيات قديمة، وبهذا يعني الكلام واضح. المهم هذا كافر مبتدأ، الذي ينكر وجود الله مبتدأ. نعم.